الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. هذه الآيات الكريمات في سورة الصافات. الصافات سورة مكية، والسورة المكية كما سبق التنبيه عليه غير ما مر أنها غالبا تعالج قضية العقيدة، قضية النبوات، قضية الرسالة. فسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن المولى جل وعلا أقسم ببعض خلقه، هؤلاء الخلق الذين أقسم الله تعالى بهم في هذه السورة عباد مطيعون لله منيبون له، خلقهم لطاعته قطعا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم الملائكة. أقسم الله تعالى بهم فقال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. قال قتادة وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم ملائكة الله، وقيل غير ذلك، ولكن الذي يظهر أن المقسم بهم هاهنا هم ملائكة الله تعالى الذين يصفون صفوفهم عند عبادة ربهم في الملأ الأعلى، والذين يسجرون الرياح اللواقح، والذين يتلون كتاب الله. فلقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه جبريل، وأغشي على ملائكة الله، وبعد ذلك إذا فاقوا قالوا لجبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول الحق، ويتلو على ملائكة الله تعالى أعني جبريل ما سمع من الرب. فهم يتلون كتاب الله، وهم يصلون الصلاة ذات الركوع والسجود، ويصلون على رسول الله، ويصلون علينا، يدعون الله تعالى لنا، لأن الله تعالى قيدهم وسخرهم لذلك. له معقبات من بين يديه ومن أمره يحفظونهم من أمر الله. ما منا أحد إلا وله من ملائكة الله تعالى ما يقارب 70 ملك، كاتب حسنات كاتب سيئات، حفظ ملائكة ينزلون في الليل النهار، ينزلون في الليل يكونون معنا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. هكذا قال صاحب هذا القبر. ملائكة لله ينزلون. الحفظة وقت الاجتماع وقتان: الوقت الأول عند صلاة العصر، عندما نصلي العصر يهبط الذين يحرسوننا ويصعد الذين باتوا معنا، فإذا صعد الذين باتوا معنا قال الله تعالى لهم وهو أعلم بهم. الله أعلم بحالنا يا إخوان. الله جل وعلا لا يحتاج إلى الملائكة حتى يخبروه. يسأل الله تعالى الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ اسمعوا، هذا الأمر هام، هذه القضية والله تدعونا إلى أن نتقي الله وإلى أن نلتزم أوامر الله. الملائكة إذا سألهم الرب يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم نزلوا في صلاة العصر ووجدونا نصلي صلاة العصر، وصعدوا وإذا كان الليل الملائكة الآخرون في صلاة الصبح يهبطون يبقون معنا طيلة النهار، وجدونا نصلي وتركونا نصلي. الذي لا يصلي يا ويله، الذي لا يصلي لا تشهد له الملائكة، ومن لم تشهد له الملائكة يا خيبة. الذي لا يركع للرب ولا يسجد ولا يشهد له عباد الله الصالحون، هذا خائب في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه لي: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لا يعتاد المساجد، لا يدخل، لا يصلي، لا نشهد له بالإيمان. يقوي هذا قول الله: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله. أكمل للآية: الذين آمنوا بالله. الذي لا يعمر مساجد الله ليس من المؤمنين بالله، بمنطوق الآية. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذه الآية قوية. ولذا يقول المصطفى: فيقول الله لهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالملائكة تصلي والملائكة تدعو، تدعو لنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان من صلى مع الجماعة: صليت صلاة المغرب وبقيت في موضعك تنتظر صلاة العشاء، تتحيم صلاة العشاء وها أنت في المسجد. يخبر صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الله تدعو لك وتصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا بالمقهى، هذا بالكازينو، هذا بالمسرح، هذا بالملهى، هذا أو الموضع الذي لا يذكر فيه الله. أنت في بيت من بيوت الله، ملائكة الله تعالى تستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أطيل الكلام في هذا الأمر، ولكنني أقول إن الراجح من قول أهل العلم أن الصافات الزاجرات التاليات ذكرا هم ملائكة الله. الله تعالى أقسم بهؤلاء الخلق الصافات الزاجرات التاليات. وقد علمنا غير ما مرة أن الله تعالى أقسم ببعض خلقه، والشمس وضحاها، والضحى والليل إذا سجى، والطور والتين والزيتون، وطور سينين. أقسم الله بالشمس، أقسم الله بالضحى، أقسم الله بالطور، أقسم الله بالزيتون، أقسم الله جل وعلا بنبينا محمد. يقسم الله تعالى بما يشاء من خلقه. هل الله آمر؟ هل هناك من يأمر الرب أو ينهى الرب؟ لا، ولكن هذا العظمة والملك والجبروت الذي خلقنا وأمرنا ونهانا وتصرف فينا ويتصرف بما شاء يقسم بما شاء. وإذا أقسم بشيء ليس دليل على أن الله تعالى يخاف هذا الشيء أو يعظم هذا الشيء، لا، وإنما الله تعالى أراد أن يلفت أنظارنا إلى أن هذا الشيء الذي أقسم الله تعالى به شيء ذو قدر عظيم ومكان كبير. إذا أقسم الله تعالى بالسماء، وإذا أقسم الله تعالى بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالنبي، وأقسم بالطور، يعني هذه أشياء عظيمة تأملوا فيها وتدبروا وتذكروا واعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء الجليلة العظيمة له حق عليكم. لا تضيعوه، لا تغفلوا عنه، لا تصدوا عنه هذا الشيء العظيم الذي تعظمونه أنتم وتعلمون قدره. من الذي خلقه؟ خلقه الله. فالله تعالى عندما خلق هذا الشيء وهو الذي خلقكم لا بد أنه لم يخلقكم سدى، وإنما خلقكم لأمر يريد، لا إله إلا هو. لذا فإن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، بملائكته، بأنبيائه، برسله، بما عظم من خلقه، لا آمر ولا ناهي. ولكن نحن الخلق الذين خلقنا الله، الله تعالى أمرنا والله تعالى نهانا، ونحن علينا أن نأتمر بأمر الله وننتهي عما نهى الله تعالى عنه. لا يجوز لنا أن نقسم بغير الذات العلية وصفاته الجليلة. لا تقسم إلا بالله، لا تقسم إلا بصفات الله، لا تقسم إلا بأسماء الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى حذرنا وحذرنا ونهانا أن نقسم بغيره. لا تقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالكواكب ولا بالملائكة. لا أقول أقسم بالصافات والزاجرات والتاليات، لأن الله تعالى أقسم بالصافات والزاجرات والتاليات. لا أقسم بذلك. لمن؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن المفسر المبين الموضح لمراد الله تعالى هو رسول الله. قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والكعبة والقبة الخضراء ومنبر النبي ونبي الله موسى ونبي الله عيسى وأبينا آدم؟ لا. لمن؟ ما الدليل؟ لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. دليل آخر: من حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وأنا نبهتك قبل شهر أو أقل على الحكمة، على السبب. أنا إذا قلت الكعبة أكون مشرك، إذا قلت القبة الخضراء أكون مشرك، إذا قلت المنبر أنا مشرك. ما معنى ذلك؟ ولما يطلق علي ذلك؟ يطلق علي ذلك، وسبب ذلك أن النبي مر على عمر، وعمر في سفر مع سيد الخلق، وعمر يحلف كما تحلف الجاهلية، وأبي وأبي وأبي. فقال النبي لعمر: من عمر الذي أيد الله به هذا الدين، الذي إذا سلك وادي الشيطان يسلك وادي آخر، الذي لو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر؟ قال له النبي عمر: يا عمر، ما سمعت؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لما؟ يا أخي أنا رددت عليك هذا مرار وتكرار، ولا أرى مانع من أن أردد وأن أكرر. أقول لك والله، أو أخبرك بخبر، أخبرك بخبر: أمطرت السماء اليوم بالمدينة، أمطرت السماء هذا اليوم بالمدينة. يقول لي قائل: لا، أنا بالمدينة ما رأيت المطر. من الذي أخبر بأن المطر نزل؟ فأقول لك: والله إن المطر قد نزل. ما معنى والله إن المطر قد نزل؟ معناه أشهد الذي يعلم أنني صادق أن المطر نزل. أقول لك: أنا والله ما شربت الخمر بحمد الله. المعنى: أشهد الذي يعلم صدقي أنني بفضل الله ورحمته ما ذقت الخمر وما شربته. من الذي يعلم أنني صادق بأنني ما شربت، أو يعلم أنني شربت؟ لا يعلم ذلك إلا الله. لكن لو قلت، لو قلت: والكعبة نزل المطر هذا اليوم، إن أهل تحرك قليل وانظر وتأمل، وضع العواطف في جانب، وخذ بالحقيقة، بالله عليكم يا إخوان، كعبة الله تعلم أن المطر نزل هذا اليوم أم لا؟ وكعبة الله تعالى بيت من جدار وخشب وبناء جماد، لا يعلم من أنا وأين أنا؟ كعبة الله تعلم أن هناك إنسان مخلوق يسمى عمر بالمدينة؟ والله لا تعلم الكعبة، والله لا تعلم الكعبة. فضلا عن أن الكعبة أشهدها بأنها تعلم أنني صادق. أنا أقسم وأقول: وحياة أبيك وأبيك وأمك وجدك وحماتك أنني أن المطر نزل هذا اليوم، أنني ما شربت خمر بحمد الله. بالله أبي أبوك، أخوك، حموك، الميت الذي مضى عليه عشرات السنين، يعلم أنني صادق اليوم أن المطر نزل بالمدينة أم لا؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ولهذا عندما تخبر الخبر وتريد أن تؤكد صدق الخبر، تشهد الذي يعلم أنك صادق. الشارب المدين، أنا ادعيت عليك بأنني عليه مليون ريال، علي البينة، ما أتيت بالبينة، القاضي يتوجه إلى المدعى عليه ويقول للمدعى عليه: الآن وجبت عليك اليمين، اشهد الله بأنه ما له شيء عليك. فيقول المدعى عليه: والله إنه ليس له حق عليه. ما معنى ذلك؟ يعني أشهد الذي يعلم أنني صادق بأن هذا ليس له عليه من يظلم. لكن والكعبة وحماتك وجدك وعينك وأنفك ورجلك وموسى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم أنه ما له حق عليه. أيعلم هؤلاء هذا الشيء؟ أم أن الذي يعلم الصدق والكذب هو الله تعالى؟ ولذا اليمين عبارة عن إشهاد للعليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية بأنك صادق وبأن هذا كاذب وبأنه ليس له عليك شيء وبأنك لست عليه شيء. لهذا لا تحلف بغير الله، لأنك إن حلفت بغير الله أنزلت غير الله منزلة الله. ومن هنا كان الشيء عندما تقول حماتك وجدك بمعنى أنك عطيت الصفة التي هي للرب وهي العلم اليقين، أعطيتها لغير الله تعالى من الجمال من الموتى وما إلى ذلك. هذه فلسفة اليمين بغير الله تعالى. يقول بعض الناس: نحن لا نعتقد هذا الاعتقاد، ولكن جرت عوائد والعوائد صارت على هذا الأرض، ولهذا نحن لا نعتقد أنه يعلم كذبي أو كذبي وما إلى ذلك، وإنما هذه مجرد كلمات دارجة تخرج من ألسنتنا لا نريد منها شيء. الجواب: عمر رضي الله تعالى عنه لما حلف بغير أبيه إنما قال العوائد التي كانت الجاهلية تقولها، ومع ذلك ما أقره رسول الله، بل إن النبي أنكر عليه وشدد النكير عليه، وقال النبي لعمر: اللفظ الذي سمعت. ثانيا هل العاقل يتكلم بما لا يعلم معناه؟ يتكلم، ينبغي أن يتكلم بما لا يعلم معناه. العاقل لا ينزل منزلة الجماد والحيوان، وإنما الله جل وعلا ميزه بالعقل. ثالثا: ما سمعنا إنسانا قال كلام يسيء إلى كبير، يسيء إلى رئيس، يسيء إلى عظيم، لأنه يعلم أنه يعاقب وأنه يؤاخذ وأنه وأن، ولكن يسيء إلى الرب ولا يبالي. فعندما تحلف تقول: وأبي وأمي وعينك وجدك أتاك إلى رب البريات. فهل يليق بالعاقل أن يسيء إلى رب البريات؟ لا والله، لا والله. وعلى المسلم أن يتقيد بآداب الشرع وأن يتمسك بآداب الإسلام، ولا يحرف بما لا يعرف. وما دام أن صاحب هذا القبر قال لا تحرفوا، لا نحرف. لما؟ لأن الإسلام نهانا فلا عوائب، العوائب لا يبالى بها. أرأيت أنني لو أتيت إلى إنسان وصفعته أو فقيت فأقات عينه، لما صبعتني؟ لما فقعت عيني؟ أقول هذه عوائد جارية بين الناس، الرجل يضرب الرجل ويبقى عينيه، أيقبل مني هذا الكلام؟ والله لا يقبل. لا بد من أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح بصاص. صفعت رفع فقط تبقى، لا يقبل ان هذه عوائد، لا هناك حد. كذلك الله تعالى جعل هذا الحد، لا يجوز للعبد ان يتجاوز هذا الحد وان ياخذ حق الله تعالى. وحق الله تعالى انه لا يقسم الا به، والله وبالله وتالله والذي انزل الغيث والذي انزل المطر والذي خلق الخلق والذي خلق فسوى والذي امات فاحيا والذي اوجد البشريه والذي رفع السماء والذي بسط الارض والذي والذي الله لا اله الا هو. واما غير الله تعالى فلا يقسم به، ومن حلف بغير الله كما قال رسول الله فقد اشرك فقد كفر كما قال رسول الله. وسمع رجلا يقول والامانه، فقال النبي له قل لا اله الا الله، جدد ايمانك، قسمك بالامانه هذا ينقل من المله، الامانه لا يقسم بها، ولكن قل والله الذي امر بالامانه. لهذا اقسم الله تعالى هذا القسم، وهذا قسم عظيم اقسم الرب. والمقسم به، المقسم به الصافات الزاجرات التاليات: المقسم هو الله، المقسم به هذه الاشياء، المقسم عليه اقسم الله على اي شيء. قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. المقسم عليه ان الهكم لواحد، ان الهكم لواحد. يا معشر العرب، يا معشر العجم، يا عبادي، يا خلقي، انا اقسم بهذه الاشياء العظيمه ان الهكم واحد. لكن في هذه الايه قال ان الهكم لواحد، جاء بالله ان الهكم لواحد، الخبر الهكم واحد. فاتى الله جل وعلا بكلمه ان، وان حرف توكيد، اذا اراد ان يؤكد الامر المرء ياتي بان، ان ان الهكم واحد، يعني السامع يسمع ويعلم ان هذا الخبر الاول، الخبر الاول الهكم واحد، الهكم واحد. الهكم عند اهل العلم واللغه مبتدا، واحد خبر، يريد ان يؤكد الخبر الامر ان الهكم واحد، اتى بكلمه ان، تقول صليت المغرب، هذا خبر، تريد ان تؤكد الخبر تاتي بادوات التاكيد، اني صليت المغرب، تريد ان تؤكد الامر اكثر ان الهكم لا، حرف اللام عباره عن موطع للقسم تدل على ان هنا قسم، ان الهكم والله واحد. هذه اللغه العربيه لغه عجيبه، بلاغه، الجمله الواحده تختلف، الهكم واحد هذا خبر بان الاله واحد، ان الهكم واحد هذا اخبار مؤكد بان الاله واحد. إن إلهكم لواحد، هذا تأكيد بقسم. إن ولواحد يعني أقسم بأنه واحد. فالرب جل وعلا أقسم أولا بهذا الخلق العظيم العابد المطيع، أقسم على أن الإله واحد. نريد أن نعرف معنى الإله واحد. ما قال إن الرب واحد، ولكن قال إن إلهكم لواحد. الله جل وعلا يقسم ويؤكد ويأتي بقسم آخر بعد ويخبر بأن الإله واحد. من هو الإله في لغة العرب؟ من الإله؟ إذا قلنا إله في لغة العرب ما معنى ذلك؟ معنى إلهكم واحد، الإله واحد، الإله واحد بمعنى المعبود واحد. نحن نأخذ كلمة المعبود من اشتقاق الكلمة. اشتقاق الكلمة أله يا له إله، أله يا له، أله يقولون فعل ماض بمعنى عبد، يا له فعل مضارع بمعنى يعبد، إله يقولون مصدر بمعنى معبود. فإذا سمعت كلمة إله فإن كل ما عبد يسمى إله. إذا عبدت هذه السالية نقول الناس ألهوا عبدوا هذه السالية. يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، اعبدوني من دون الله، اتخذوني معبودين من دون الله؟ قال سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. فالإله بمعنى المعبود، لأنه مأخوذ من آلهة يا له إله معبود. عبد التمر نقول آلهة التمر، عبد التمر. حجر عبد الحجر. نقول لما كان عام الفتح أتى رسول الله إلى مكة ودخل الكعبة وصلى داخلها ومحى صورتي إسماعيل وإبراهيم وأخذ مينا فأتى إلى الآلهة بمعنى الأشياء التي عبدت والتي وثقت والتي جعلت على الكعبة. أتوا بثلاثمائة وستين سنة علقوها على الكعبة وثبتوها بالرقاب. 360 أخذ النبي ميلا وأتى إلى الآلهة وصار يشير إلى الآلهة. إيش معناه إلى الآلهة؟ يعني الأشياء التي كانوا يعبدونها من دون الله. الإله الحق هو الله الذي يستحق أن يعبد هو الله. ولكن إذا عبدنا حجر، صنم، شمس، قمر، كوكب اتخذناه إلها، وفي الحقيقة هو لا يستحق أن يؤله، وإنما الذي يستحق أن يؤله الله جل وعلا. صار يشير وتتساقط الآلهة الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فكل ما عبد من دون الله يعني ما صرفت العبادة له قد اتخذ إله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعرابي كم إلها تعبد؟ اذكر لي عدد الآلهة التي تعبدها يا حسين. الرجل على الفطرة قال أنا أعبد سبعة. هي سبع آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. هو يعرف أن الله يعبد ولكن له ستة آخرون يعبده. تدرجه رسول الله فدرجه وقال له: من لرغبتك ورهبتك عند الخوف تلجا الى من؟ وعند الرغبه تفزع وتطلب من؟ تطلب الشده التي في الارض، ام انك تطلب الذي في السماء؟ الرجل عاقل قال: لا، اطلب الذي في السماء. ويعلم ان هذه الالهه التي يعبدها لا تنفع، لا تشفع، لا تدفع، لا تعطي، ولكن جاءهم البلاء من طريقه، يسجدون لها، يدعونهم، يطلبون منهم، يستغيثون بهم. الفلسفة أن هذه جمادات لا ذنوب لهم، أن هؤلاء صالحون لا ذنوب لهم، أن هؤلاء ملائكة الله مطيعون لله، أن هؤلاء أولياء، أن هؤلاء رسل الله، نحن نعمل هذه العبادة لهم حتى يذكرون عند الله. هذا سبب البلاء. وإلا قريش تعرف أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تدفع ولا تضر أبدا. ولذا قال الله تعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك في البحر اضطربت السفينة، لا ينادون هبل، لا ينادون منام، لا ينادون سواء ولا يغوث، يا الله يا الله. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يشركون مع الله غيره، يعطون حق الله لغيره. ولهذا سخط الله عليهم، ولهذا كانوا كافرين مشركين. لذا يجب علينا أن نعرف كلمة الإله، ما معنى الإله؟ إن إلهكم لواحد، يعني إن معبودكم الذي يجب أن تعبدوا ولا تعبدوا سواه واحد. من هو هذا الواحد؟ الواحد الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس لنا إلا معبود واحد وهو الله. وإذا قلنا هذا الكلام يجب علينا أن نطبقه يقينا. لا أقول إلهي واحد، أنا لا أعبد إلا إلها واحد وهو الله، ولكن بعد ذلك أعبد غيره. كيف تعبد غيره؟ يسجد لغيره، يركع لغيره، ينادي غيره، يستغيث لغيره، يذبح لغيره، ينذر لغيره. نقض ما قال أولا، نقض ما ادعى بلسانه. الدعوة باللسان لا تكفي، لا بد أن يطابق العمل القول، لا بد أن يطابق العمل القول. فإذا خالف العمل القول لا ينفع عند الله. أنا أقول إلهي واحد، أنا لا أركع إلا للرب، أنا لا أسجد إلا للرب، ولكن عندما أدخل على صالح، على تقي، على ولي، على سيد، على عظيم، حالا سجود على الأرض. ما هذا؟ هذا تقدير، هذا تقدير، هذا تكريم، هذا إجلال. العالم الجل، الصالح الجل، الكريم الكبير الجل، ولكن لا نعطيه حق الله، لا نعطيه حق الله. وضع الجبهة على الأرض لله، الخنوع لله، الخضوع لله، الطلب من الله، اللجوء إلى الله، الفزع إلى الله، المسألة من الله لا من غيره. فإذا فعلت هذه الأشياء لغير الله نقض قولتي إن إلهي واحد، لأنني قد ألهت بمعنى عبدت، أخذت العبادة وصرفتها لغير الله تعالى. فالله تعالى يقسم لنا وهو لا يحتاج إلى أن يقسم، وإنما الله تعالى رؤوف بنا رحيم، يريد لنا الخير لا يريد أن نقع في المهالك. ولهذا ينبهنا إلى أن الإله واحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، المعنى إن إلهكم الذي تؤلهون الذي تعبدون والله واحد لا ينبغي أن يؤله غيره وهو الله تعالى. بين الله تعالى هذا الواحد، لأن المرء يتطلع إن إلهكم واحد، إن إلهكم لواحد، من هو هذا؟ قد يكون جبريل، ميكائيل، إسرائيل، آدم، نوح، موسى، عيسى، يكون هو الإله. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هذا الإله الواحد الذي يعبد ولا يعبد سواه، رب السماوات السبع الطباق التي هي فوقنا والتي قامت بأمري من غير عمد، ترونها بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام إلى سبع. فرب هذه السماوات ورب هذه الأرض ورب المشارق، شروق الشمس في كل يوم، ورب المغارب، مع أن الله تعالى ما ذكر المغارب في هذه الآية ولكنه ذكرها في غير هذه الآية، في غير هذه السورة. في هذه السورة قال رب السماوات والأرض وما بينهما، بينهما مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، بينهما ملكوت يملكه الرب، بينهما مسافة عظيمة، وهذه المشارق والمغارب. وفي آية أخرى قال رب المشرقين ورب المغربين، لأنها تشرق وتغرب وتشرق وتغرب، تغرب تذهب عن أعيننا تذهب، وإذا غربت هي مامورة بأمر كما أنك مامور بأمر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الكواكب، هذا الخلق، هذه الطيور، هذه الدواب، تعبد الله، تعبد الله، العبادة التي لا نعلمها نحن ولكن الله يعلمها. وإن من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الله تعالى علم بعض الخلق، سليمان، داود، علمه الله تعالى منطق الطير، يا جبال أوّلي معه والطير وألنا له الحديد. سليمان عليه السلام خرج مرة يستنصر، يطلب المطر، يطلب الغيث، كان القحط، وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تخاطب الله، تناجي الله، تسأل الله تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك بذنوب خلقك، أو كما قال قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيري. الدواب يسبح بحمد الله، الدواب تحمد الله، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فالله رب المشارق والمغارب، الشمس تدين الله يعني تعبد الله تطيع الله، تطلع وتغرب، فإذا غربت ذهبت إلى ربها سجدت لمولاها، خلعت لباريها واستأذنته يا رب هل أطلع من المشرق هذا اليوم؟ فإن أذن لها طلعت من المشرق، وإن لم يأذن الله تعالى لها، وهذا لا يكون إلا في آخر الدنيا، يوم أن يريد الله تعالى أن تقوم الساعة تستأذن الله تعالى أن تطلع من المشرق فلا يأذن لها، فتأتي من المغرب، وإذا طلعت من المغرب قامت الساعة. دل على ذلك حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم، لا أدري. من أين يدري يا أبو ذر؟ ومن أين يدري رسول الله لولا أن الله علمه؟ فضلا عن غيره، علماء الغرب، علماء الفلك، علماء النجوم، علماء الكواكب، علماء الطبيعة، بالله يعلمون هذا الأمر؟ أيعلمون ملك الله؟ أيعلمون ما لم يعلمهم الله؟ لا يعلمون إلا ما علمهم الله، نظريات يناقض بعضها بعضا، هذا يقول شيء وذاك يقول آخر، ولكن الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ما قال قبل 14 قرن، ولا يوجد ما يخالف ما قال، ولا يمكن لأي نظرية شرقية أو غربية أن تناقض ما قال رسول الله. أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، هذه الشمس تذهب إذا غربت وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها، فإن أذن لها طلعت وإلا عادت من حيث أتت، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى يخبر، وخبره الحق، أن الإله الواحد ليس هو هبل، وليس هو الولي، وليس هو الصالح، وليس هو عيسى، وليس هو السماء ولا الأرض ولا الكواكب ولا شيء، إنما هذا الإله الواحد موصوف بالصفات. هذا الإله الموصوف بالصفات هو الذي يؤله. ما معنى يؤله؟ يعني يعبد، لأن كلمة أله بمعنى عبد. الله تعالى يقول: إن إلهكم لواحد. كأن سائل يسأل: من هو هذا الإله؟ الله تعالى وصف الإله الذي يجب أن يؤله، يجب أن يعبد، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا هو الذي يؤله، وهو الذي يعبد، وهو الإله الحق، وغيره لا يؤله ولا يعبد ولو كان ما كان. لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى موضحا ومبينا لعبادي عظيم قدرتي، بالغ حكمتي، عظيم صنعي، الأمر الذي لا يقوى غيره أن يفعله، لكي نستدل بذلك على وجودي وعلى عظيم قدري وعلى أنه هو الذي يستحق أن يعبد. اسمع ما قال يقول الله تعالى: رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب المشارق، يخبر عن نفسه فيقول: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إنا الله رب الأشياء التي سمعت، زينا هو واحد ولكن عظم نفسه وهو المعظم. أنا أقول: أنا أكل، شرب، صليت، قم، نم. أبي، شيخي، أميري، سلطاني. يقول: إنا أمرنا، إنا نهينا، وهذا في لغة العرب ثائب وجهائب. أنا للمتكلم وحده في لغة العرب: أنا قمت، ركعت، جلست، صليت، ذهبت، قدمت. يجوز للمتكلم الواحد أن يأتي بصيغة الجمع ليعظم نفسه، يقول الملك، يقول الرئيس: نحن أمرنا، إنا أمرنا. الآمر واحد ولكن يعظم نفسه، وله أن يعظم نفسه، وهذا التعظيم سائد في لغة العرب. أنت تقول لولدك ولأولادك: أنا أمرتكم بكذا، أنا نهيتكم بكذا. يا بال سائر وجائز في لغة العرب. وجاز لك، أنت رب الأسرة، كبيرها، عميدها، والدهم، يقول: إنا أمرناكم بأن تفعلوا كذا فلم تفعلوا. أنت تخاطب والدك فتقول لوالدك: أنتم قلتم، أنتم أمرتم، أنتم نهيتم. مع أنك تخاطب أب واحد، لا تستطيع أن تقول لأبيك: أنت أمرت، أنت نهيت، أنت قلت. فتأتي بصيغة الجمع وتقول لوالدك تقديرا وتعظيما، وهذا جائز: أنتم قلتم، أنتم أمرتم، أنتم ذكرتم، أنتم فعلتم. هذا فيما يتعلق بالمخلوق مع المخلوق. فكيف بالخالق؟ كيف بالخالق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، يعظم نفسه وله الحق أن يعظم نفسه، لا إله إلا هو. فقال: إنا زينا السماء الدنيا، هذه السماء التي فوقنا، وسميت السماء دنيا لأنها دانية قريبة منا، نحن لا نرى إلا هذه السماء التي فوقنا، فوقها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، لا نراها، وإنما نرى هذه السماء الدنية القريبة منا. الله جل وعلا يخبر بأنه زين السماء الدنيا القريبة منا، زينها بزينة الكواكب. هذه قراءة، وقراءة أخرى: بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، هذا بإضافة، وبالتنوين: بزينة الكواكب. فإذا قرأت بقراءة حفص قل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بالقراءة الأخرى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بزينة الكواكب في لغة العرب الباء حرف جر، زينة مجرور بالباء، يوجد حروف جر هذه الحروف إذا دخلت على الاسم تجره تجعله مجرور من تحت، ولا يجوز أن يرفع ولا يجوز أن ينصب. تقول مررت بمحمد ببكر بعلي بصادق بخالد. فلو قال قائل مررت بمحمد يا ويلاه.